يقول أنا على علاقة بفتاة وقد تقدمت إليها رسميا، وإن شاء الله خطوبتنا بعد بضعة شهور بعد انتهاء الدراسة، وهذه الفتاة معي في نفس الكلية، ونحن مرتبطين جدا ببعض أو مرتبطين جدا ببعض، وأقوم بمساعدتها في تصوير الورق وغيره كي لا تحتاج لأحد، حيث إنه أصبح من الصعب إيجاد أصحاب أوفياء، وأصبح وضعنا صعبا. أرجوك أفدنا. إن كانت قد تمت الخطبة بمعرفة ولي أمر الفتاة وإعلان الخطوبة سيتأجل بعض الشيء، فهذا لا بأس به بشرط عدم الوقوع في مخالفات شرعية من محادثتها والسير معها والخلوة بها والكلام فيما لا حاجة لكما به، يعني إذا كان مجرد مساعدتها فقط كمساعدة أي أخت مسلمة تغار أن تتعرض لمواقف محرجة فلا بأس بذلك، يعني لا ينبغي أن يكون الحامل هو ما بينكما من علاقة، ولكن الحامل أن يكون أو أن تكون الغيرة من تعرضها لبعض المضايقات أو اضطرارها لكلام بعض الشبان الآخرين الذين قد لا يحسنون فهم كلامها أو ما تطلب منهم أو نحو ذلك، فلا بأس، ولكن في حدود الحاجة الضرورية فقط، يعني في حدود ما يرفع عنها الحرج والضيق فقط، اللي هي بتعرف بالحاجة شرعا.